الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن وافقهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا توقفنا على الأصل الأول من كتاب الأصول الستة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا قد فرغنا وانتهينا من التعليق على مقدمة الكتاب. وهذه الأصول هي مهمة لكل مسلم في حياته أن يعتني بها وأن يحققها في عبادته لله رب العالمين، وأن يعيش على أساس منها لأجل أن يكون من أهل السنة والجماعة، وأن لا يخالف فيها وأن لا يشد كأهل البدع والزيغ والانحراف. وهي أصول دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، فكل أصل فيها جاءت الأدلة عليه كثيرة ومتوافرة في كتاب ربنا جل وعلا وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. والأصل الأول هو الذي عليه مدار سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وهو الأصل الذي جاءت به الأنبياء جميعا واتفقت عليه الكتب السماوية، ولم يشذ كتاب من الكتب السماوية عن بيان هذا الأصل، وكل الأنبياء اتفقوا عليه وطبقوه وحققوه ودعوا أممهم إليه. وهو الواجب الأول على كل مسلم أن يعرفه وأن يعتقده وأن يطبقه، وهو أيضا الواجب الأول على كل داعية إلى الله رب العالمين أن يبينه وأن يتكلم في مسائله وأن يبسطها بسطا لأجل أن يتعلمها الناس فيأمنوا الزلل في هذا الأصل. وإياك أن تظن يوما في داعية من الدعاة أنه على الحق وأنه من أهل السنة إذا وجدته مهملا بهذا الأصل متغافلا عنه، فإن المرء يعرف بما يدعو الناس إليه وتعرف الأولويات عنده بذلك، فقناعته بما يقول هي دليل على امتلاء قلبه به. فإن وجدت داعية من الدعاة لا يدعو إلى هذا الأصل فاعلم أنه على خطر عظيم وأنه لم يوافق أهل السنة، إذ أنه ترك أحب الأصول إلى الله جل وعلا وإلى رسله وأنبيائه وإلى عباده الصالحين الموفقين، وذهب يدعو الناس إلى ما سوى ذلك. وإذا رأيت الرجل يعتني بهذا الأصل تعلما وتعليما ودعوة إلى الله جل وعلا وتطبيقا فاعلم أنه على الخير وأنه قد وافق أهل السنة والجماعة في ذلك. وهذا الأصل مسكين أهمله أكثر الناس ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهمله الدعاة إلى الله إلا من رحم الله، وأهمله الناس في معتقدهم وفي حياتهم وأتوا بضده وبخلافه. منهم من فعل ذلك بسبب الجهل، ومنهم من فعله بسبب الهوى، ومنهم من فعله بسبب العصبية إلى آخر ذلك، ومنهم من فعله تقليدا أعمى. هذا الأصل الذي يشكو إلى الله جل وعلا غربته، ويشكو إلى الله جل وعلا هجران المسلمين له إلا من رحم الله، هو إخلاص الدين لله رب العالمين وإخلاص العبادة له. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. وصدق الشيخ رحمة الله عليه. الأصل الأصيل والمطلب الرئيسي عند أهل السنة والجماعة وعند المسلمين الموفقين هو إخلاص الدين لله جل وعلا. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على بيان هذا الأصل، مما يدل على أنه هو الذي يحظى بالأولويات، وهو الذي ينبغي أن يفرغ الناس أوقاتهم لبيانه لا سيما الدعاء، والذي ينبغي أن يفرغ المسلمون قلوبهم لأجل أن يحتملوه. فكل كتاب ربنا جل وعلا ما هو إلا دعاء إلى هذا الأصل، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما جاء فيها لبيان هذا الأصل أو في بيان هذا الأصل الكريم. بل إن في القرآن آية تبين خلاصة دين الله عز وجل، وأن الدين يدور دورانا كاملا على هذا الأصل، فمتى جئت به أتيت بالدين، ومتى لم تأت به لم تأت بدين الله جل وعلا وإن كنت من أعبد الناس. قال ربنا جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومعلوم أن النفي والاستثناء يدل على الحصر، أي أن دين الله جل وعلا محصور في هذا الذي اشتملت عليه الآية: وما أمروا، هذا هو النفي، إلا، وهذا هو الاستثناء، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين البينة. وذلك دين البينة، ولا تصح الصلاة، وذلك دين القيمة، ولا تصح الصلاة ولا تصح الزكاة حتى يصح التوحيد لله رب العالمين. بل لا يصلي أصلا صلاة مقبولة من لم يقم هذا الأصل. فكثير من الناس يصلي ولكن صلاته ليست مقبولة. لماذا؟ لأنه لم يحكم هذا الأصل. يصلي رياء، يصلي سمعة، يصلي لأجل قضاء مصلحة، يصلي وهو جاهل بالذي ينبغي عليه في صلاته، يصلي عند قبر من القبور، عند ضريح من الأضرحة، يصلي متوجها نحو قبر من متوجها نحو مدفن ولي كما زعم من الأولياء أو رجل من الرجال إلى آخر هذا، بسبب عدم إحكامه وضبطه لهذا الأصل الكريم المبارك إخلاص الدين لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا، وكأن الله جل وعلا لم يأمرك أصلا إلا بعبادة الله مخلصا له العبادة والدين، وهذا هو التوحيد، هذا هو إخلاص الدين لله جل وعلا. أنا لله الدين الخالص، العبادة الخالصة، التوجه الخالص الصحيح لله وحده وليس لغيره سبحانه وتعالى، لأنه قال ألا لله، ولم يقل ألا الدين الخالص لله، ولكن قدم ما حقه التأخير ليدل أيضا على الحصر، أي أن التوجه، توجه العبد محصور في جهة واحدة وهي الله سبحانه وتعالى، بأن يتوجه بعبادته إلى الله رب العالمين وحده دون ما سواه، ولا يلتفت أبدا لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولا إلى ولي صالح، لا يلتفت إليهم في حين تعبد العبد وتقربه لله رب العالمين، فلا تصرف العبادات لأحد من خلقه مهما كانت منزلته، وإنما تصرف العبادة لله رب العالمين وحده، وهذا والله جهله أكثر المسلمين. وأنتم تنشؤون في بلاد الريفية تعلمون هذا جيدا، وتعلمون حال الريف وما كان من شأنه في مواسم الاحتفال ببعض أصحاب القبور والمشاهد كانت البلدة قاطبة من بلاد الريف تشد الرحالة إلى تلك الجهات ليقدموا النذور وليقدموا العبادات لغير الله رب العالمين لميت قد رمى وهو خلق من خلق الله جل وعلا. وما زال الأمر موجودا إلا أن بسبب فضل الله جل وعلا ثم الطفرة العلمية التي ظهرت في بعض القرى الأرياف وظهرت على الساحة الدعوية من اهتمام بعض الدعاة بأصول أهل السنة والجماعة ومنها هذا الأصل العظيم لظلت الأرياف على الحال التي كانت عليها. وهذا الأمر ليس في الأرياف فحسب ولكنه في المدن أيضا وفي الأماكن المتحضرة بل وفي الدول المتحضرة التي يسميها الناس الآن متحضرة. فيسلم الأمريكاني أو الفرنسي أو الألماني إلى آخره يسلمون ويذهبون إلى القبور والأضرحة ويتعبدون بهذه الطقوس التي لو أننا لم نستدل على بطلانها إلا بمجرد العلم الحديث لا كان دليلا على بطلانها وعدم صحة ما يفعلون عنده. وهذا كله وهذا الانتشار البشع للشرك على أراضي المسلمين هذا مما يدعو إلى اهتمام الدعاة بهذا الأصل. ولو أن تفني عمرك فيه ولا تلتفت إلى الناس، الناس لا علاقة لهم بما يقدمه الداعية ولا يحدد المجال الذي يتكلم فيه الداعية، وإنما أنت تجلس أردت أن تتقرب إلى الله جل وعلا بمجلسك فهذا شأنك والله نسأل أن يتقبل منك. أما أن تشترط على الداعية أن يتكلم في أمر دون أمر أو أن يتكلم في مجال دون مجال أو أن يتكلم هكذا في الأصل يمر عليه سريعا هذا ليس من شأنك، هذا ليس من شأنك لأن الداعية أعلم بالحال منك أنت. فالواجب أن تصرف جهدك ووقتك إذا من الله عز وجل عليك بالعلم في بيان هذا الأصل وأن تصرف وقتك وجهدك في تعلمه وتصرف وقتك وجهدك أيضا في تعليمه لأولادك لأصدقائك لجيرانك لأحبابك لأهلك لذويك لعشيرتك لمن في قريتك كل بحسب استطاعتك لأجل أن يعم الخير. لماذا؟ الآن يؤتى المسلمون من حيث لا يدرون ولا يحتسبون، يؤتى المسلمون من قبل دعاتهم، فها هي دعوة التجميع والتكتيل، دعوة توحيد الأمة من غير ما توحيد يسبق على هذه الدعوة. فلا توحيد ولا توحد إلا بعد إقامة التوحيد الصحيح بين صفوف المسلمين، ولكنهم لأجل إهمالهم لهذا الأصل أغفلوا هذا كله وذهبوا يوحدون المسلمين على أسس فارغة وعلى كلام باطل وعلى عقول كاسدة وأقيسة لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. فذهبوا هكذا يدعون إلى التقارب بين جميع المذاهب الإسلامية، هكذا يسمونها المذاهب الإسلامية والإسلام منها براء. فذهبوا يقربون بين المشرك والموحد، بين السني والبدعي، بين المصلح والمفسد، بين الموالي لله رب العالمين ولعباده الصالحين ولدينه والموالي للشيطان ولأعداء الله رب العالمين ولمناهجهم ودعواتهم. هكذا يدعون الآن، وهذا سببه الجهل بهذا الأصل الذي بينه الله عز وجل. ويقول الشيخ أنه بينه بأسلوب يعرفه ويفهمه أبند العامة مهما كان حمق الإنسان ومهما كانت بلادته وخيبة فهمه فإنه يدرك تلك المعاني التي بينها ربنا جل وعلا في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول ربنا جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فالقرآن سهل يسير يذكره ويفهمه كل أحد. فأنت إذا ما خطبك الله جل وعلا فقال لك أقم الصلاة هل تحتاج إلى عالم ليشرح لك؟ فهمت من قوله أقم الصلاة أن الصلاة فرض عليه. عندما يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله تفهم مباشرة أهمية العلم بلا إله إلا الله عندما يقول ربنا جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، تبقى مباشرة أن هذه المذكورات من أصول دينك ومن أصول إيمانك آمن، فذكر الأصول التي آمن بها الرسل والأنبياء والمؤمنون، ثم هم في جملتهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله، فتبقى أنت أنه لا فرق بين نبيك وبين نبي النصارى، بين عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا فرق بين نبيك وبين موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين نبيك وبين يونس ابن متى وبين إبراهيم عليه السلام وبين إسماعيل، لا فرق من حيث النبوة ومن حيث الرسالة، وإن كانت هناك أفضلية، ولكن تبقى أنه لا يطعن في نبي لأجل نبي. هذا كله لا يحتاج إلى شرح وإلى بسط، ولكن يحتاج منك إلى تدبر وإلى قراءة وتكرار لأجل أن تبقى هذه الأصول، لأجل إذا ما لقيت ربك جل وعلا سهل عليك الجواب، إذا ما سألك الملكان من ربك، إياك أن تظن أن الجواب سهل، والله إنه لمن أصعب الأجوبة، ولا يحقق الجواب على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا إلا من حقق العلم به والمعرفة في الدنيا. لذلك يقول الفاجر ها ها لا أدري، ها ها هذه تدل على أنه كان يدري في الدنيا، لكنه حيل بينه وبين المعرفة في القبر وبين الجواب، ها ها لا أدري. وفي رواية سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يبقى قال لا إله إلا الله، نعم قال لا إله إلا الله، لكنه قالها تقليدا ولم يفقه من معناها شيئا، كهؤلاء الذين يتعبدون الليل والنهار عند القبور والمشاهد، كالذين يسجدون لبعض القبور والمشاهد يسجدون لها من دون الله جل وعلا، كالذين يسألون الأموات قضاء الحاجات من دون الله رب العالمين، كالذين سوغوا لأنفسهم الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الملائكة أو بأحد من الصالحين إلى آخر هذه الفضائح التي إن دلت فإنما تدل على مدى تخلف المسلمين ومدى رجعيتهم ومدى جمودهم وعدم تقدمهم وعدم تغير المعرفة والعلوم عندهم، جامدون تجمدوا على ما ورثوه من الآباء والأجداد وإن كان باطلا، قل أولو كان، قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ولكنهم حصل عندهم جمود، خلاص أتوا عند هذه الدرجة وتوقفوا تماما وأغلقوا العقول عن استيعاب أي شيء بخلاف ما ورثوه من الآباء والأجداد. لذا ذم ربنا جل وعلا هذا المعنى وهذا الوصف في كتابه، ونهى أن يتخذ الناس من دون الله شركاء حتى في الدعوة وحتى في البيان والعلم، قال أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا يلتفت إلى العلماء، يحترمون ويجلون ولكن لا يقدم كلامهم على كلام الله ورسوله، فضلا عن الجهلة الرعاع الذين لا يحسنون شيئا فلا يتبعون أصلا. يعني أنا ما يعني ما هو العلم الذي عند أبي وعند أبيك، ما هو العلم الذي عند جدي وعند جدك، لأجل أن تتوقف عنده ولأجل أن تقاتل عليه، ما هو العلم الذي عنده، وما هي المعرفة التي ألموا بها عن الله عز وجل وعن دينه وعن رسوله. كلنا يعلم أنهم كانوا مساكين لا علم لهم، لا يحكمون هذه الأبواب، فبالتالي ليس من العقل أن تجمد وأن تتوقف عند هؤلاء، وإنما العقل الصريح العقل الناضج السيال يقتضي أن تتحرر من هذه المرحلة وأن تطلب أصحاب العلوم والمعارف وأن تسايرهم وأن تتمشى على ضوء منهم، وهذا هو التقدم الحقيقي، التقدم في الدين وكذلك التقدم في الدنيا. أما الجمود لا ينشأ عنه إلا التخلف، ولا ينشأ عنه إلا يعني الهمجية البحثة في حياتي وسلوكياتي وعلوم الناس. لذا العلم ليس بجامد، لا العلم الشرعي ولا العلم الدنيوي، ليس الإنسان جامدا، اليوم انا مخطئ وغدا يظهر لي الصواب. فلا ينبغي ان اكون جامدا واقف عند خطأي، وانما ينبغي ان انتقل الى الصواب. فلا بد من تعلم توحيد الله رب العالمين على الوجه المرضي، على الوجه الذي اذا ما قبرت واتاني الملك او الملكان فسألاني من ربك ينطلق لساني دون ما تفكير ربي الله. لماذا؟ لاني حققت هذا المعنى في دنياي واستمست عليه وحربت الدنيا كلها لأجله. وان رأيت الناس معرضين عن اصلك هذا فلا تعرضن انت وتمسك به. وان رأيت الدعاة في جانب وهذا الاصل في جانب دعك من الدعاء والزم هذا الاصل. ما الدليل؟ قال رسول الله لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه امين السر رسول الله، قال يا رسول الله فان لم يكن لهم جماعة ولا امام متشرذمين مختلفين الدعاوى كثيرة، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة حتى يأتيك الموت وانت على ذلك. دعك من الدعاء ودعك من الناس ودعك من الاحزاب ودعك من المسلمين والزم اصل شجرة. قال اهل العلم هي الاسلام هي القرآن والسنة، تخذ بتعاليم الكتاب والسنة. قال اخلاص الدين لله تعالى، والاخلاص هو ان يريد المرء وان يطلب المرء بعبادته في قلبه وجه الله رب العالمين فقط. تصلي لماذا؟ لله فقط، لان الله امر. لا تصلي رياء ولا تصلي سمعة. تذبح لمن؟ لله فقط. لا اذبح لا لاتقرب لولي، ولا اذبح لاجل ان اذي بيتي، ولا اذبح تحت اي بند من البنود المنحرفه هذه، وانما اذبح لله رب العالمين تقربا اليه بسفك الدم، اما في اضحيه واما في عقيقه، او ان تذبح ضيافه وكرما، وهذا لا شيء فيه. ولذلك يقول ربنا جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي وتصح عبادتي، لان النسك ايضا تطلق على العباده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتكون نسكي هنا بمعنى العباده بشكل عام، وتكون من باب العام المعطوف على الايه؟ الخاص. ذكر الخاص اولا هو الصلاه، ثم عطف عليه الايه؟ العام. وهذا لبيان خطر هذا العام واهميته، اهميه العباده. قل ان صلاتي ونسكي اي وعبادتي كلها لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. لله رب العالمين، مش للحسين ولا للنبي محمد ولا لاي حد، لله فقط وليس لاحد سواه. فعندما نقول لك لا تذبح للحسين لا تتهمنا اننا نبغض الحسين، ولكننا نقول الحسين لا يرضى بهذا، وفعلك هذا يمقته ربك جل وعلا ويغضب عليك لأجله، وخالفت به دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا علاقة للمسألة بحبنا للحسين، ولا علاقة للمسألة بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لها علاقة وطيدة، علاقة أكيدة بحبنا لله رب العالمين. ولحبنا لله نحذرك من أن تصرف عبادة لغيره، ولحبنا لرسول الله نأمرك ألا تذبح لرسول الله وألا تستغيث برسول الله وألا تنذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بسبب حبنا له، لأنه لا يرضى هذا، بل دينه على خلاف هذا بالكلية. وإياك أن تظن أحدا أفلح بسبب شركه بالله رب العالمين. ولذلك لابد من تعلم التوحيد وتعلم الشرك. لماذا؟ لأن بضدها تتبين الأشياء. فمتى تعلمت التوحيد ولم تتعلم الشرك وقعت في الشرك، ولم تحكم التوحيد على الوجه المرضي. ولذلك الشيخ قد بين في كتاب التوحيد أتى بباب، أفرد بابا كاملا، بل أفرد بابين، بابا في أول الكتاب وبابا في قرب آخر الكتاب. أو آخر باب في الكتاب. هذان البابان هما باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسد طرق الشرك. يريد أن يقول لك أن النبي بكل دعوته ما كانت دعوته إلا لحمى التوحيد وسد جميع المنافذ إلى الشرك. هذه هي دعوة النبي محمد. فكيف تذهب أنت بعيدا وتخالف هذه الدعوة وتقصي التوحيد بعيدا أو تجعله جانبا وتقول يعني التوحيد الآن يفرق، أو التوحيد الآن يعني دعوة تغر الصدور، أو التوحيد الآن لا وجود للشرك أصلا لأجل أن نتكلم عن التوحيد. نقول وإن لم يكن وجود للشرك نتكلم عن التوحيد. إبراهيم في نفسه كان موحدا، كان إمام الموحدين. بل من الذي وصفه بذلك؟ قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ثم أفسد ذلك أيضا فقال وما كان من المشركين. وإبراهيم في نفسه موحد إلا أنه يقول واجنبني وبني أن نعبده، لا يأمن على نفسه. فإن كان فعلا لا وجود للتوحيد إلا أن المرء لا يأمن على نفسه أن يقع في الشرك، أنه لا وجود للشرك، هذا ليس دليلا على أنك أن تقع فيه، لا تقع فيه. الدليل أن إمام الموحدين بشهادة الله رب العالمين وبوصف الله إياه قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إنهن أضللن كثيرا من الناس. الفتنة خطافة والقلوب ضعيفة. إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام تسببت في ضلال كثير من الناس. ما المانع أن أكون منه؟ أن يأتي علي وقت ويوم أضل كما ضل غيري وحساه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من شدة علمه بربه ومن شدة خوفه على نفسه وخوفه على دينه. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كالفرشة. ما الذي يدرك أن الله ربما قلب قلبك؟ فانتقلت من التوحيد إلى الشرك. ولذلك طوبى لمن عاش عمره منقبا باحثا عن التوحيد فارا نافرا هاربا من الشرك. والله أقسم لهذا الذي هذا هو الذي يسعد في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الذي يشعر بمعنى الفرح، وهو الذي يجد اللذة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. وكلما ازداد المرء في توحيده لله رب العالمين كلما ازدادت اللذة. بل أقول وإن كانت تستعمل في مجالات أتركها للثمانيات مجالات أخرى، كلما وجد اللذة ووجد الحلاوة على لسانه كلما زاد توحيده، وكلما زهد في هذه الدنيا، وكلما اجتنب أهلها وزهد فيهم. لا ليس معنى اجتنبهم أي تكبر عليه، لا، زهد فيهم وزهد في مجالسهم. لماذا؟ لأنه يحقق التوحيد لله رب العالمين فاغتنى أو استغنى بربه، فيعيش عمره طالبا إياه متلذذا بمناجاته والقرب منه. ولذلك لو أنك نظرت في سير الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم سير الصالحين لرأيت العجب العجاب، ولرأيت أنهم يكونون مع الناس ولكنهم في دنيا والناس في دنيا. النبي ينام وقلبه لا ينام. النبي ينفرد بنفسه في الليل فيقوم حتى تتورم قدماه، يستأنس بربه جل وعلا، يتلذذ بالقيام بين يديه. إبراهيم يهجر قومه ويهجر أرضه مستأنسا بالله رب العالمين، ومحمد كذلك صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث يقول ايه؟ يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه أحد، ليس معه أحد، ولكنه لم يشعر بتلك الوحدة، لم يشعر بأنه منفرد، وإنما كان يشعر في نفسه بأنه أمة كاملة بأسرها، لأنه استأنس بمن؟ بالله رب العالمين. هذه المعاني لا تروق ولا أصلا تتأتى إلا لمن علم التوحيد، علمه درسه وعرفه. من كثير من الناس يظن أننا خلاص بشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم موحدا، هذا ليس بصحيح. أقسم بالله العظيم أناس درسوا كتبا في التوحيد وما زالوا يجهلونه. ولا يعرفون عنه شيئا. أناس سمعوا دعوة التوحيد كثيرا وما زالت ألسنتهم تزل بالحلف بغير الله جل وعلا، ما زالت ألسنتهم تزل باستعمال الحروف التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم التي تقتضي التسوية بين الله وبين خلقه، ما زالوا لا يدرون ما هو الواجب في حق الله جل وعلا وما هو الممنوع، يصفون الله بما لا يليق وينفون عنه ما يليق، ودرسوا كتبا في التوحيد، درسوا رسالة رسالتين ثلاث رسائل، ولكنهم يجهلون، لأنه ظن أنه بعدما درس رسالة أو رسالتين أو ثلاث رسائل ظن أنه خلاص أصبح العرمرم وأصبح العالم والجبل الأشم في هذا الباب، وهو مسكين، لأن الكتب لم تحصر التوحيد ولم تأتي على أبوابه كلها، ولكن يجتهد العالم فيأتي ببعض ما يسعفه ذهنه بكتابته، فيأتي الآخر فيعوض النقص في ذلك الكتاب فيزيد مسائل، فيأتي ثالث وهكذا، فلا بد من الاطلاع والمعرفة بكل مسائل التوحيد. وجدت مثلا صلاح يشرح التوحيد في مسجد كذا اسمع له، وجدت محمد منصف بيشرح في مسجد كذا ما تقولش انا بسمع في المسجد الفلاني، لا اذهب للمسجد الثاني ايضا. لماذا؟ ربما اتى بفائدة لم يأتي بها الذي يشرح هنا. لا تسمع مجموعة اشرطة في شرح كتاب من الكتب وتستغني، لا اسمع شرح لشيخ اخر لنفس الكتاب فضلا عن كتب اخرى، وهكذا يا اخواني. الامة لا تظن انها في التقدم، الامة في تخاذل وفي تراجع لا سيما في هذا العصر، والله الامة في تخاذل وفي تراجع لا سيما في هذا العصر، الا من رحم الله رب العالمين. يكفر بالله عز وجل جهارا نهارا، والله ممن يظن من خلال سيماهم انهم هم الصالحون، هم الذين يكفرون بالله جهارا نهارا. سنتعلم ونحرص على هذا الاصل. والشيخ هنا لم يتألى ولم يكذب رحمة الله عليه، بل قال الحق الصراح، قال وكون اكثر القرآن في بيان هذا الاصل لوجوه شتى، يعني بيّن الله هذا الاصل من اكثر من طريق، استغلق عليك هذا الطريق فهناك طريق ثاني، هناك طريق ثالث، طرق حدة، فاذا ما طرقت بابا ولم تستوعبه فلا تيأس، وانما اطرق الباب الثاني والثالث والرابع والعاشر الى ان تصل الى بغيتك والى ما تريد من طرق هذه الابواب. فقال من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، أبسط البسطاء وأجهل الناس يفهمونه، ولكن هي النفس قد زهدت أقولها صراحة وحقيقة، زهدت في دين الله رب العالمين. هو ينقصها شيء واحد، أن تذهب أيضا في الشهادة التي تشهدها، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو ده اللي ناقص. إنما الناس حقيقة إلا من رحم الله زهدوا في دين الله زهدا بينا، وتقشفوا فيه تقشفا ظاهرا، إنما شغل الناس الدرهم والدينار، شغل الناس اللحوم والأسماك الطيور، شغل الناس المساكن الدور القصور، شغل الناس السيارات الفارهة السيارات غير الفارهة، شغل الناس النساء، شغل الناس تقولها بإيه غير كده؟ التلفاز، يقول لك امنع رغيف العيش، واوعى تمنع التلفاز، اتحمل منع رغيف العيش ولا اتحمل، خلاص ليه؟ في زهد عن الدين. ولما نتكلم في الدين خلاص يا مولانا مش كل ما بيزفع. ولم ينتبه الى قول ربنا جل وعلا واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. كفاية دين بقى، حنطرش دين يا اخي. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. المسكين مش دريان انه المال كفاية او قرفان يشوف شكل الشيخ يقرب، مش دريان ان هذا الاشمئزاز دليل عن انه في الحقيقة في الامر لا يؤمن بالاخرة ولكنه لا يشعر. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، المنافق كان يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ما نفعته شهادته، لأنه حقيقة لا يؤمن بالآخرة، لا يؤمن برسول الله محمد، لا يؤمن بالآخرة عموما. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لو المجلس قلب على موضوع ثاني، أيوة كده في النكت بتاع الزمان يا شيخ، لذلك يحصل في المجالس، بل إلا من رحم الله. والله في ناس بتستمتع جدا بالكلام في الدين في المجالس، يستمتعون جدا، والله هذا مؤذن خير ودليل بشر. هؤلاء الذين يستأنسون ويستبشرون بذكر الله في المجالس، والله هذا دليل خير. ولكن لا يعني هذا أن نركب إلى هذا الاستشار، ولكن أقصد أنه فيك خير لو أنك توجهت التوجه صحيح، يعينك الله عز وجل ويسددك الله سبحانه وتعالى. وأكثر الناس ينصدون عن الكلام في الدين، بل أحيانا يتمتم وتسمع شنشنة ولا ترى فحما، مش قادر يتكلم، يقعد يزوم بقى زي ايه ده الدبان، مش قادر يصرح، يا اخي كفايه خلاص، وشه يتغير، طب انا هستأذن يا جماعه، ما اعمل ايه، ما مش عارف يتكلم، فانا اقوم احسن. واحيانا يبقى لسه جاي المجلس ليه قاعد، افتكرت حاجه معلش، فرارا من الدين ولا حول ولا قوه الا بالله، ووالله لو وحد الله توحيدا صحيحا والله لاستأنس بذكره على الدوام، والله العظيم لطلب ذكره الأربع والعشرين ساعة في الأربع وعشرين ساعة لو أنه وحد الله توحيدا صحيحا. لكل لحظة يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى بيزداد معرفته وبيزداد فوائد جمة وإيمانه. يا أخي جرب كده مجلس ذكر فيه الله واستبشرت بذكره، ومجلس آخر لم يذكر فيه الله، وانظر أي القلبين وجدت بعد المجلسين، وأي القلبين كان يذوق معنى الحلاوة أو طعم الحلاوة التي يفعلها الإيمان، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا، الأستاذ الخالدين والمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ثلاثة من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان. الإيمان له إيه؟ حلاوة يجدها الإنسان في قلبي، ويجدها على لسانه، ويجدها في كلامه، ويجدها في جوارحه، ويجدها في عينه، ويجدها في سمعه، ويجدها في مسه وحسه. ولكن مش عارفين إحنا الحلاوة دي لماذا؟ لأننا بعدنا عنها كثيرا. وربنا عز وجل يقول إيه؟ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لابد أن نتعلم هذا الأصل، وأنا أذكر الأصل هنا إجمالا، لأن هناك كتب عنيت ببيان أفراد هذا الأصل، وقد شرحت من قبل الله الحمد والمنة والفضل والمنة كتاب التوحيد، وهو كتاب جمع كثيرا من أفراد ومسائل التوحيد وكثيرا من أفراد ومسائل الشرك، وإن شاء الله سيشرح ثانية. ولكن ننتهي من رسائل الشيخ محمد ثم نعود إلى الكتاب مرة ثانية. فهذا هو لبيان أهمية هذا الأمر ولخطورة الشرك. قال ربنا عز وجل في بيان خطورة الشرك، الشرك بشكل عام، لا تفرقن ما بين الشرك الأكبر والأصغر، وإنما قال ربنا هكذا على الإطلاق والتعميم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومعلوم أن هذه مصدرية، إذا دخلت على الفعل المضارع أريد المصدر، أريد المصدر، وكأن الآية إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإشراكا نكرة في السياق النافية فتفيد العموم، إن الله لا يغفر شركا به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الله لا يغفر الشرك مطلقا، ولذا قال طائفة من أهل العلم أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفره الله عز وجل إذا مات العبد عليه من غير توبة، ولا يدخل الجنة ابتداء حتى يعذب في النار بسبب الشرك الأصغر. أما إن أتى بالشرك الأكبر فهو خالد في النار أبد الآبدين لا خروج له عنها. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يدل على خطورة الشرك وأنه أمر مرعب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما تتخيله العين والمعاصي الله يغفره الله عز وجل إذا حقق المرء التوحيد. بل أقول لك إن حققت التوحيد لن تعصي الله عز وجل، وإن عصيته لن تقر على معصيته، فسرعان ما ستتوب وسترجع إليه. قال ربنا عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومعنى أن الله يحرم عليه الجنة أنه لا يدخلها أبدا، وأنه خالد أبدا في النار. وهذه حال عبد، هذا مآله في الآخرة، يقينا هو في الدنيا شقي. لذلك انظر إلى الغرب الكافرين ماذا يفعلون؟ ينتحرون، يزهقون أرواحهم. لماذا؟ لأنهم لم يجدوا الطمأنينة والسكينة التي يبعثها التوحيد في القلوب، لم يجدوها، وإنما وجدوا ضيق الشرك الذي يوجد في النفس، وحرج الصدر الذي يكون سببه الغفلة عن الإسلام وعن التوحيد. قال ربنا عز وجل: من يريد الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في الايه في السماء. يبقى الضيق مصدره الشرك والإعراض عن الإسلام بتعاليمه، والشرح الانشراح وشرح الصدر مصدره الايه مصدره الإسلام والتوحيد ومسائل العبادات. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. قال: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار من الانحراف ومن خروج أهل البدع ومن ظهور الجهال والدجالين ودعاة الفتنة، قال: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. النهاردة الجماعة تصورون أضرحة، ينظرون إلى دعاة التوحيد كيف ينظرون إليهم، على أنهم يبغضون الصالحين، على أنهم يعادون ويحاربون آل بيت رسول الله ويحاربون أولياء الله، صح؟ هذه هي الصورة التي قذفها الشيطان في نفوس أكثر الناس. اوعى، الوهابي لا بيحبوش النبي، ده بيبغضوا الصالحين. وهذه النسبة ليست صحيحة، كلمة وهابي هذه باعتبار النسبة للشيخ محمد، هذه ليست صحيحة. فإن كان اتباعنا لدين الله محمد يجعلنا نتصف بهذا الاتصاف فنحن وهابيون. فنعم نحن وهابيون إذا كان هذا الوصف ملتصق بمن اتبع النبي محمد، نحن وهابيون. والنسبة الصحيحة باعتبار الاسم لا باعتبار المسمى، بالنسبة للآدمي المخلوق باعتبار الاسم نحن وهابيون، نعم، إذ أننا عبيد للوهاب سبحانه وتعالى. فالنسبة الصحيحة، مش احنا يصح أن نقول نحن مرغوبون، لأننا الذي يصرفنا الرب سبحانه وتعالى، يصح أننا نقول أننا مخلوقون نسبة لاسمه الخالق لأنه هو الذي خلقنا. يصح أن يقال عن المسلمين أنهم مرحومون نسبة إلى الرحيم سبحانه وتعالى. فكذلك نسبة أننا وهابيون، نعم نحن وهابيون، نسبة إلى اسمه الوهاب سبحانه وتعالى. والشيخ لا نقول أنه معصوم، الشيخ يصيب ويخطئ، وقد بينت هذا من فضل ربي جل وعلا في كتاب التوحيد. فنحن لا نتعصب للرجل ولا نقول بعصمته، إن أخطأ الرجل نقول أخطأ رحمة الله عليه، ولكنه في خطئه مأجور كسائر العلماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا من الحكام، هذا من العلماء الذين إن أخطأوا إذا اجتهدوا أصابوا الأجر، نعم أصابوا الأجر الواحد. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم، وإياك أن تقتر بهذه النظرة السائدة والتصور المنتشر من أن الجماعة السنية، الجماعة بتوع التوحيد، الجماعة بتوع اللي بيقولوا التوحيد والشرك دول، والجماعة دول هؤلاء لا يحبون الصالحين، هذا من تصوير الشيطان لهم. قال ربنا عز وجل: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. من أول من سمى الأشياء بغير اسمها؟ من؟ حد يعلم من أول من سمى الأسماء الأشياء بغير اسمها؟ ها؟ مين؟ اليهود والنصارى؟ لا. مين؟ الشيطان. الشيطان قال ايه؟ قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شجرة كشجرة ايه؟ شجرة التي نهى الله عز وجل ادم ان يأكل منها. فجاء الشيطان يجيب رجل سيدنا ادم ازاي؟ طبعا سيدنا ادم مش متخيل ان في حد بيكذب، ممكن حد يكذب على الله، مش متخيلها دي. فصدق الشيطان وقال لهم وقال اني لكما ناصح واني لكما لمن الناصحين. هم ما تخيلها ان الشيطان يكذب، ما تخيلها اصلا. فالشاهد على سيد خاطر يخليهم ياكلوا من الشجره ويعصي امر الله جل وعلا عمل ايه؟ قال يا ادم يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ يعني ما منعك الله ان تاكل منها الا انها شجره الخلد، لو كلت منها يستحيل تموت تاني وهتبقى ملك. فغره فدلاهما بغرور، خدعه لما غير الاسم خدع. كذلك هذا صنيع الشيطان ياتي على الامور الطيبه فيسميها باقبح الاسماء. يعني مثلا الحجاب يقولون عنه النهارده ايه؟ رفعيه، تخلف، توحش، خيام على راس المراه، ظلمه ظاهره وباطنه، مراه مغلقه، مراه حالتها النفسيه غير مستقره. ياتون على الخمر فيسمونها باحد الاسماء الى القلوب، فيسمونها ام الافراح، ست الحزن، صح يسموها كده، شمبانيا. المهم يغير الاسم، ولكن دي خمره، لا يغير الاسم. لماذا؟ لاجل ان تستفيغ النفس الاقبال عليها ويطمئن القلب لذلك. انا ما شربتش خمره، بحب نشرب حشيش. يا مولانا ما حشيش دي من تسميه الناس، من تزيين الشيطان. انما هو خمر، كل مسكر خمر، كل مسكر، كل مسكر خمر، استغفر الله، كل مسكر خمر. فالشاهد هذا هو صنيع الشيطان. ماذا فعل الشيطان؟ قال عن دعاة التوحيد يبغضون الصالحين ويتنقصونهم ويقلون من شأنهم وقدرهم. والله اقسم بالله حتى انه بلغ بنقابة الاشراف ان اتهموا الموحدين ودعاة التوحيد بانهم يبغضون رسول الله محمد. اقسم بالله ووقفت على كتاب يوزعونه مجانا يقولون فيه هذا، يبغضون رسول الله محمد. يقولون عنا نبغض رسول الله. هو احنا واحنا بندعو ليه اصلا؟ اوقفنا حياتنا عند الدعوه، مفيش تقدم زي سائر الناس، ما بنتقدمش زي سائر الناس في المجال الدنيوي ده كله ليه؟ لا بندعو لينا ولا بندعو لابهاتنا ولا لامهاتنا، بندعو لمن؟ ندعو الى اتباع منهج النبي محمد الذي كذب القوم فاتهمونا باننا نبغضه، فضلا عن اتهامهم لابن تيميه الذي عاش عمره زافا ومنافحا عن سنه احمد صلى الله عليه وسلم. فاخواننا هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. يقول ولما يقول ثم لما صار على اكثر الامه ما صار اظهر لهم الشيطان الاخلاص في صوره تنقص الصالحين. يعني ايه ما تروحش يعني عند المسجد اللي فيه قبر؟ هذا التنقص لاولياء الله صحيح. ياخذ ربنا عز وجل يقول في القران الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. الشيطان يزين لك كده. فيها ايه يعني لما تكون موحد لله وتروح برضه عند قبور الصالحين؟ فيها ايه؟ فيها ايه لما تروح تقول شلاه يا حسين؟ ايه المشكله؟ لانك لو ما فعلتش تبقى مبغض ومتنقص للحسين. وخطبت خطبه عن التوحيد يوما بالتشيش، كان وكان بصدد قرب دخول مولد شيخ طه الغنين، هو شيخ عشان كبر سنه بس. فتكلمت عن خطبه في التوحيد، قاموا رفعوا عريضه في الخطيب اللي جابني اخطب واشتكوه في الوزاره. جايب لنا واحد بيكره الاولياء، بيكره بيت النبي. دي صورة منتشرة ومضطربة عند أكثر المتصوفة، بل عند كل من خالف في هذا الأصل. ثم يأتي على الموحدين فيظهرهم في صورة يأتي على أهل الشرك بقى يظهرهم في صورة محبة الصالحين. إذا ذكر الحسين يكون يظن يظن المسكين يشوف من كثر حبهم للحسين. لا لا، ما بكوا هذا البكاء بهذه الشدة والقوة، وأحيانا يغمى عليهم، بل بعضهم والله كان بيشيل الشرش بيضرب على دماغه. هذا بسبب غلوهم في الحسين حتى عبدوه من دون الله عز وجل، حتى قدموه على الأنبياء الصالحين. المهم الشيطان ينفر عن دعوة التوحيد ويرغب ويحبب إلى دعوة الشرك، وهذه من صوره التي يصنعها، ولا حول ولا قوة إلا، وهذا هو الأصل إجمالا، هذا هو الأصل إجمالا. فبإدراكك أهمية هذا الأصل تنبعث نفسك على طلب معرفة المزيد عنه، وعلى طلب أقسامه وطلب مفرداته طلبا جزئيا مفصلا. وهذا هو الواجب، واجب عيني، فرض عين على كل مسلم ومسلمة. بلغ التكليف أن يطلب مسائل التوحيد والشرك معرفة وعلما ومفرداتهما طلبا تفصيليا، ولا عذر لهما في ذلك، لا عذر لأحد من المسلمين في التقصير في هذا الأمر. وإن شاء الله يعني مع الدروس بنذكر بعض المفردات، وسنعيد مرة ثانية شرح كتاب التوحيد إن شاء الله رب العالمين. والله تعالى أسأل أن يوفق لنا في الخير، ونكون بهذا قد انتهينا من بيان الأصل الأول إجمالا، ثم إن شاء الله في الدرس القادم نبين الأصل الثاني، وهو مهم جدا، وهو له علاقة وثيقة وقوية بالأحداث الراهنة الآن، له علاقة قوية بالأحداث الراهنة الآن، وبيان الواجب فيها وبيان هذا الأصل، لأجل أن تعلم أن الأحداث الموجودة الآن هي أحداث باطلة أم أحداث غير باطلة، لأجل أن تعلم هذه الدعوة إلى التوحد وإلى اجتماع الأمة والتئامها على هذا الأساس وهذا النمط، هل هي دعوة صحيحة أم دعوة باطلة ودعوة فاسدة؟ يظهر هذا كله إن شاء الله بجلاء في الدرس القادم من يوم الجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين. ويوم الثلاثاء إن شاء الله إن قلت فيه درسا إن شاء الله سيكون شرح لي لرسالة لأخ من إخواننا مجتهد اسمه عمرو السيد عبد القادر، وهو ممن قدم لهم الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، وهو طالب علم مجتهد، فنصرح رسالته هذه إن شاء الله، وهي بعنوان الأربعون المنهجية، الأربعون المنهجية، وهي رسالة قيمة جدا فيها 40 بابا من أبواب المنهج التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يلم إلماما طيبا بمسائل المنهج وأموره التي تجعله يعني يكون في معزل عن الذين خالفوا في المنهج، وفي معزل عن تصوراتي وحركاتي وتصرفاتي ودعواتي عن البدع والزيغ والضلال والانحراف. والله تعالى المستعان، والله أسأل أن يوفقني في الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.